قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني. وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على الآن أفعل. سيدخل المؤلف في أنواع النجاسات، يبدأ يعدد لنا، وإن لم يستوعب فإنه سيذكر أهمها. فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة. رأيتم الآن؟ إذن المقصود من كلامي أول في قضية أن إزالة النجاسة واجبة، هناك قول بأنها سنة، يقصد من حيث الإطلاق والعموم لا التخصيص. فالآن بدأ يخصص ويحدد ما هو موضع اتفاق وما هو محل اختلاف. فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي. انظروا، ميتة الحيوان ذي الدم أيضا، لأن ما لا نفس له سائلة. أحيانا تجدون الفقه يقول ما لا نفس له سائلة، يعني مثلا لا دم له، يقصدون بالنفس، لأن النفس يطلق ويراد به الدم. فمثلا الذباب يقولون لا نفس له سائلة، العقرب مثلا، الخنفسة، هذه لا نفس لها سائل، قد تجد فيها شيء يسير لكن هذا لا يعتبر. إذن هذه لا نفس لها سائلة، هل هذه لا حكم يختلف عن غيرها؟ قال: وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته. بأي سبب، سواء ذبح على طريقة صحيحة أو غير صحيحة، يعني أصيب أو قطع رأسه، هو مهما كان إنما هو لحم خنزير. وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي، انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسلوحا. أما بالنسبة للماء فالله سبحانه وتعالى يقول: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. وسيأتي ربما المؤلف يعرض لهذه الآية: حل لكم صيد البحر الذي هو السمك الذي يصاد، وطعامه الذي هو يطفو أو هو ميتته، على خلاف بين العلماء في هذه المسألة. وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي، انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحا، أعني كثيرا. يعني المؤلف يشير إلى الفرق بين حيوانات البحر وبين حيوانات البر. فحيوانات البحر التي هي السمك الذي يصاد بجميع أنواعه، أو الذي يطفو أيضا يلفظه البحر، هذا يعتبر أيضا مباح. وهناك أيضا استثناء، وهناك لا يحرمت عليكم الميتة، هذا عام سيأتي أنه يقول عام نريد به الخصوص، والصحيح أنه عام مخصوص، لأنه أيضا مما استثني منه: وحلت لنا ميتتان ودمان، سيأتي الكلام عن ذلك أيضا. وعلى بول ابن آدم ورجيعه، يقصد برجيعه وما يخرج منه من الغائط. ولذلك كيف يسمى رجيعا؟ لأن الإنسان مثلا يأخذ الطعام فكأنه يرده، يعني يرجعه مرة أخرى أن يرده، هذا هو، ولذلك سموه رجيعا. فبعضهم بدل أن يذكر الغائط يعني يذكر الرجيع. وأكثرهم على نجاسة الخمر. الخمر سيأتي الكلام فيها وأنها نجسة، وهذا هو رأي جماهير العلماء، ويلحقون بذلك الآن كما يعرف الآن من بعض مثل الأطياب التي ربما تستخدم في مثل أنها تسكر كالكلونيا وغيرها، يلحقونها بذلك. ولذلك المسكرات بجميع أنواعها إنما هي نجسة، هذا هو الرأي الصحيح مقدما، وسيأتي الكلام في هذه المسألة، وهناك من يخالف فيها، ولكن الصحيح من بين أقوال أو قول أهل العلم أنها نجسة. وأكثرهم على نجاسة الخمر، وفي ذلك خلاف عن بعض المحدثين، واختلفوا في غير ذلك، والقواعد من ذلك سبع مسائل. واختلفوا في غير ذلك، إذن هناك أمور لم يتكلم عنها المؤلف، ونحن إن شاء الله قدمنا بعضها مما لم يذكر المؤلف، وكلما مررنا بموضوع من المواضع نحاول أن نزيد أيضا بعض الأمور التي نرى الحاجة إليها.